لله سبحانه وتعالى، وأنهم إذا مشوا فإن مشيتهم كانت على سكينة ووقار دون تبختر واستكبار. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي يمشون بسكينة، يمشون بتواضع، خاضعين ذليلين لله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أنهم يمشون مشية المرضى، يمشون مشية المتصنعين في مشيهم، فإن هذا ليس عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في مشيته، فإنه كان إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكأنما تطوى له الأرض. عليه الصلاة والسلام يمشي سريعا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه مشية كرهها السلف رضوان الله تعالى عليهم، مشية المتصنعين، مشية المرضى. فإن عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا بطيئا في مشيته، ورأى مشية على خلاف ما كانوا يعهدونها من نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقال له: أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالذرة رضي الله تعالى عنه ونهاه عن هذه المشية. فيا عبد الله، إن مشيتك محاسب عليها، وإن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه المشية لعباد الرحمن المؤمنين ليأخذ بها أهل الإسلام وليكونوا على ما أراد الله سبحانه وتعالى في مشيتهم. فإن الله ما ذكر هذه المشية لعباد الرحمن إلا لأنه يحبها، فلذلك نهاهم عن ضدها سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ماذا عساك يا أيها المتكبر، يا أيها المتغطرس في مشيتك، ماذا عساك أن تبلغ لا أرض تخرق ولا جبال تبلغها طولا؟ فهون على نفسك عبد الله وامشي كما أراد الله سبحانه وتعالى، امشي كما يمشي عباد الرحمن الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. وذكر جل وعلا وصايا لقمان، ذلك الرجل الحكيم، ذلك الرجل الصالح، ذكر الله سبحانه وتعالى وصايا ليأخذ المسلمون بهذه الوصايا العظيمة، وليأخذ الآباء بهذه الوصايا من هذا الأب الكريم تجاه ابنه المحبوب له. فمما ذكر الله سبحانه وتعالى من وصايا أنه يعلم ابنه التواضع، أنه يعلم ابنه كيف يمشي. قال الله جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لا تمشي في الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها من قوم هم منك أرفعوا. فإن كنت في عز وجاه ومنعة، فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. فيا عبد الله، اعتني بمشيتك واعتني بالتواضع لله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب منك ذلك. وإن الله توعد المتغطرسين وتوعد المتجبرين وتوعد المتكبرين في مشيهم وفي غير ذلك من شؤونهم. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن كان قبلكم يتبختر يمشي في حلة أعجبته نفسه فخسف الله سبحانه وتعالى به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عن هذا الرجل الذي لا يحسن المشي ولا يمشي كما أراد الله من عباده فهو يتبختر في مشيته. فخسف الله سبحانه وتعالى به الأرض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يختال في نفسه أو يتقال عليه الصلاة والسلام من تعاظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. فأحسن المشية عبد الله، فإنها من أجل العبادات، أعني التواضع سواء كان في المشي أو في غير ذلك. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا تغفلوا عن أفضل العبادات التواضع، أو قالت إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات التواضع، التواضع لله جل وعلا والتواضع لعباد الله، فهذا من أجل ما يعبد الله العبد به ويتزلف العبد به إلى ربه سبحانه وتعالى. رأى بعض السلف وهو مطرف ابن عبد الله رحمه الله تعالى، رأى أميرا من الأمراء، وعادت الأمراء إلا من وفقهم الله سبحانه وتعالى أنهم من ذوي الكبر والعياذ بالله في مشيتهم وفي غير ذلك، لأنه يغتر بسلطانه ويغتر بملكه ويرى الناس دونه. فرأى مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى عنه أميرا يتبختر في مشيته، فنهاه عن ذلك وقال له إن هذه مشية يبغضها الله. فقال الأمير أما تعرفني؟ قال نعم أعرفك وأعرف من أنت، أنت الذي أولك نطفة مدرة وآخرك جيفة قدرة، وأنت مع ذلك تحمل العدرة، فوا عجبا ممن خرج من مجرى البول مرتين كيف يتكبر. ما أحسن هذا الكلام الله، فوا عجبا ممن خرج من مجرى البول مرتين كيف يتكبر. فيا عباد الله عليكم بالتواضع لله سبحانه وتعالى إن كنتم تريدون الدخول في هذا الوصف المبارك العظيم السامي الجليل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومن صفات عباد الرحمن التي ذكرها المولى جل وعلا في هذه الآيات العظيمة أنهم يحلمون على من سفه عليهم بالقول والفعل، فإنهم يتجاوزون وأنهم يصبرون ويحلمون. قال جل وعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا خطابهم لمن جهل عليهم ولمن أساء إليهم ولمن أغلظ عليهم القول، يقولون قالوا أو يقولون سلام عليكم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سفه عليه أبوه وسبه وزجره قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي، بعد أن قال أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا. فهذا قولهم لمن جهل عليهم ولمن أساء إليهم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهذه من صفات عباد الرحمن المؤمنين أنهم يحلمون على من جهل عليهم وأنهم يصبرون ابتغاء رضوان الله وابتغاء مثوبة الله جل وعلا وتطبيقا لدين الله وما أراد الله سبحانه وتعالى منهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم ذكر أيضا من أوصافهم الحميدة الجميلة أنهم إذا نام الناس وغفل الناس عن قيام الليل فإنهم يحيون ليلهم بطاعة الله جل وعلا ويعمرون ليلهم بهذه العبادة العظيمة التي هي قيام الليل والتي هي شرف المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. هذه العبادة التي هي خير الصلوات بعد الصلاة المفروضة. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل. هذه العبادة العظيمة التي أعد الله لذويها غرفا في الجنة عالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أحسن الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. هذه الغرف لهذا الصنف: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. نعم معاشر المسلمين، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه الآية العظيمة لها نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى تؤيد مدلولها. قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هؤلاء ظفروا بالجنة وفازوا بالجنة لأنهم كانوا في الدنيا محسنين وكانوا في الدنيا قليل النوم، يعبدون الله، يتهجدون، يعمرون ليلهم ونهارهم بعبادة الله سبحانه وتعالى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال جل وعلا: أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هكذا يصف الله سبحانه وتعالى هذا الصدق: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسبر عنه وهم ركوع. هكذا يقول بعضهم فيه: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسبر عنه وهم ركوع. فنعم يا عباد الله، فمن صفات عباد الرحمن إعمار الليل والنهار وأطرافهما بعبادة الله جل وعلا، سواء كانت الصلاة أو كان غير ذلك من العبادات. قال سبحانه وتعالى أيضا في بيان وصفهم وأنهم مع ما آتوا أو مع ما هم عليه من الخير ومن الطاعة فإنهم يخافون النار ويخافون عذاب الله سبحانه وتعالى. والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هذا دعاء الصالحين يا معاشر المسلمين، اعتنوا بهذا الدعاء الجميل. والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي كان دائما لازما لأهل النار لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ويقول جل وعلا كلما خبت زدناهم سعيرا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب عذابهم سرمدي أبدي لا ينفك عنهم ولا ينقطع. فلذلك تعود الصالحون وتعود عباد الرحمن المتقون فدعوا الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنهم هذا العذاب وأن يصرف عنهم هذا العذاب. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ومما وصفهم المولى جل وعلا في هذه الآيات العظيمات الكريمات أنهم من ذوي الاقتصاد في النفقة فلا إسراف ولا تبذير ولا بخل ولا تقتير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فيا عبد الله أحسن النفقة فإن الله علمك كيف تنفق المال لا إسراف ولا تبذير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا فلا يضيعون المال في الكماليات التي يستغرق فيها كثير من الناس فتجده يستغرق في الكماليات فما يأتي عليه شهره ونهاية شهره إلا هو مدين لفلان ولفلان فلا يقضي راتبه ما عليه من الديون بسبب استغراقه في الكماليات. وأقبح من ذلك أنه ربما بذل المال في المحرمات من قات وحشيشة وخمور وغير ذلك مما يغضب الرب سبحانه وتعالى. فعباد الرحمن يا معاشر المسلمين وسط عدل خيار حتى في النفقة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ليس هناك بخل فلا يصيح أو لا يجد أحد ممن تلزمه نفقتهم لا يجد في نفسه شيئا لأنهم لا تقدير أي لا بخل على من يجب أن ينفق عليه المال ويجب أن يبدل معه المال كالأزواج وكالأولاد فلا تجده مانعا لحوائج أبنائه وحوائج ذريته بل يقوم كما أراد الله سبحانه وتعالى منه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما محسورا. إن الذي ينفق ويسرف سيتحسر يوما من الدهر. وإن الذي كذلك يبخل بالمال أو يبخل بالمال كذلك أيضا يا عباد الله وآتي ذا القربى حقه والمسكين ولا تبذر تبذيرا. أعطي كل ذي حق حقه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هكذا يصف المبذرين المولى سبحانه وتعالى أنهم كانوا إخوان الشياطين. هذه صفة الشياطين صفة التبذير بالمال عياذا بالله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله معاشر المسلمين عباد الرحمن ومما ذكر الله سبحانه وتعالى من أوصاف هؤلاء السامية العظيمة الرفيعة أنهم من أبعد الناس عن الفواحش وكبائر الذنوب سواء كان الشرك بالله أو الزنا أو قتل الأنفس. فقال جل وعلا في وصفهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هكذا يصفهم الله سبحانه وتعالى أنهم أبعد ما يكونون عن هذه الرذائل وعن هذه القبائح التي هي من أحط القاذورات قتل الأنفس البريئة والشرك بالله سبحانه وتعالى والزنا. فلذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فهذه من أعظم الذنوب يا عباد الله، وأعظمها الإشراك بالله جل وعلا. فلذلك لم يضمن الله سبحانه وتعالى للمشركين، ولم يجعل أهل الإشراك تحت مشيئته سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا ظلم عظيم وجرم عظيم، كما قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. حرم الله الجنة على المشركين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. نعم معاشر المسلمين، الشرك بالله محبط للأعمال، محبط للصلاة، محبط للحج، محبط للصيام، محبط للزكاة، محبط لجميع الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا بعد أن ذكر جملة من الأنبياء والصالحين: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك بالله جل وعلا من أبعد ما يكونون عباد الرحمن عنه كما وصفهم الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر كذلك قتل الأنفس البريئة. فإنهم بعيدون جدا عن هذه الأنفس المعصومة. ويا عجبا من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وممن يصلي ويصوم يقترف هذه الكبيرة العظيمة ويتجرع على دماء المسلمين المعصومة. هذا كله بسبب ضعف الإيمان، وإلا لو تصفح كلام الله جل وعلا ووقف على هذه الآية وعلى نظيرها من قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لانزجر. وكف عن هذا الجرم وكف عن هذا الحوب العظيم، ولكنه استخفاف بالأنفس الكريمة المعصومة. فنسمع: 20 يقتلون، 30 يقتلون. يعتدى على عباد الله يا عباد الله، يعتدى على أبرياء بسبب رقة الدين. والله يصف عباد الرحمن بهذه الصفة الجميلة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله. هكذا يصفهم الله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فيا عبد الله، كن ممن يحيي الأنفس، كن ممن يعتني بحياة المسلمين ويبعد عنهم ويزيل عنهم الأضرار ويزيل عنهم الشرور التي تؤذيهم بأنفسهم وفي أعراضهم وفي غير ذلك من محبوباتهم. فإياك أن تكون عدوا شرسا سفاكا لدماء المسلمين، فإنك متوعد بالعذاب الأليم كما سمعت في الآيات السالفة الذكر. فنعم يا عباد الله، ومن صفاتهم أيضا أنهم أبعد ما يكونون عن الزنا. والذين لا يزنون، لأن الزنا يا عباد الله ساء طريقا وساء سبيلا يسلك، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصفه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فيا من كنت من عباد الله ويا من كنت من عباد الرحمن ويا من تطمع أن توصف بهذا الوصف العظيم فإن عباد الرحمن من أبعد ما يكونون عن هذه الجريمة العظيمة وعن انتهاك أعراض المسلمين فكن كذلك حتى تكون ممن اتصف بهذا الوصف العظيم. نعم معاشر المسلمين وإياك والاعتداء على جيرانك فإن الزنا أقبح ما يكون في حليلة الجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره؟ أيسر عليه. إياك أن يؤت جارك من قبلك يا عبد الله أن يؤت جارك وهو آمن ما يكون من جهتك يحسن الظن بك ويحسن الظن أيضا كذلك بخلقك وكرمك وأنك حافظ لزوجته وأنك حافظ لبناته. فنعم عبد الله إياك أن يؤت جارك من قبلك فإن هذا يضرك. فالزنا كما قال بعضهم دين يا عبد الله إن أنت اقترفته وإن أنت تجرأت على أعراض المسلمين فإن الله يبتليك في عرضك يبتليك في ولدك يبتليك في زوجتك يبتليك كذلك في بناتك. وكما يقول أهل البلاد من لعب بفراش الناس لعب الناس بفراشه والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. وما أحسن تلك الأبيات التي تنسب تلك الأبيات التي تنسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله وهو يقرر ما أشرنا إليه. عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي إن الزنا دين فإن قارفته كان الوفاء في أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. من يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي فافهمي عبد الله هذه وافهم هذا الأمر. وإياك والاعتداء على أعراض المسلمين فإنك ستبتلى في عرضك يوما من الدهر وتعلم أن هذا بسبب تلك الجريمة وبسبب جراء ذلك الذنب العظيم. ابتليت في ابنتك ابتليت في زوجتك ابتليت في ولدك. وصفات عباد الرحمن كثيرة والمقام لا يصح أن يتعرض لجميعها فإن شاء الله هذا فيه كفاية ونفع بإذن الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.